وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعها. فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل. ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله، نفقة صابرة مستوفية لشروطها منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه من منهم عليه وتعدادا للنعم وأذية له قولية أو فعلية، فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم بحسب ما يعلمه منه وبحسب نفقاتهم ونفعها، وبفضله الذي لا تناله لا تصل إليه صدقاتهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن، والمستقبل بنفي الخوف عليهم، فقد حصلهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. ثم يقول سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ذكر الله أربع مراتب للإحسان: المرتبة العليا النفقة الصادقة عن نية صالحة ولم يتبع المنفق من نول أذى، ثم يليها قول معروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا، وغير ذلك من أقوال المعروف. والثالثة: الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى، لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر، وإن كان فاضلا. وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعل أهل اللؤم والحمق والجهل. والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده، حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل يعافيهم ويرزقهم ويجر عليهم خيره، وهم مبارزون له بالمعاصي. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية. ثم نهى أشد الله عن المن والأذى، وضرب ذلك مثلا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منا ولا أذى، ولما أتبعها منا وأذى، وللمرائي. فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة بصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أن ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق، فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة، وهو المكان المرتفع لأنه يتبين الرياح والشمس والماء فيها غزير، فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير حصل طل كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع أسباب الوفرة لنموها وازدهارها وإثمارها. ولهذا آتت أكلها ضعفين أي متضاعفة، وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى أو عمل عملا فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة، لكن سلط عليها إعصار وهو الريح الشديدة فيه نار فاحترقت، وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر، فهذه الحال من أفضع الأحوال. ولهذا صدر هذا المثل بقوله: أيود أحدكم إلى آخرها، باستفهام المتقرر عند المخاطب إلى فضاعته، فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى. ثم حصول هذه الفاجأة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له، ومؤونتهم عليه فاجعة أخرى. فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضروته إليها. المثل الثالث الذي يرى الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه، حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت أرض الأراضي الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا. وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان، بل هو قاس لا يلين ولا يخشع، فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليه، بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه، والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع، والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة